انا كنت اشتري بيكي. حكم علي الزمن اعشق حبيب فيكي. وبعني برخص تمن باع واشترى فيكي. قولولي ايه قصدكم يا شمس مين فينا؟ عشان ولاد الرسول ايام لعب الزمن بيهم. زرعت في حيكم الورد بايدينا ودست في حيكم عالشوف برجلينا. يا لايمين في الهوى حوش الكلام عنا. يا لايمين في الهوى حوش العذاب عنا. انا وحبيبي سوا فرقت ليه بينا؟ انا العليل وانت الطبيب وازاي اطيب من غير دواء؟ قولولي الجسم ده قولولي الجسم ده قولولي قولولي يا بابا ابو عيني متكي يا سبع الولد ابا يا ابو الاسباع ابا يا ابو السباع سلطان كل عصر سلطان كل عصر حبك بعصر عصر ابا يا ابو الارواح كعبه العشاق فنار للعلماء يا علم دي البهلاء ولا ولا يا مهبة الرحمات يا صاحب النفحات أبا عبد الجليل أبا عبد الجليل أبا ملوك شبابيل أبو جاسم أبو جاسم سرك يا أبا سرك سرك سرك سرك سرك يسري في دمي كل ما يسر في شريان دماء سرك سرك سرك يا ابو السباع سرك يا ابو اسماعيل سرك يسري في دمي كل ما يسري في شرياني دماء وديني وخوصي وديني وديني وخوصي وديني وخوصي ويديني صبا وديني وخوصي وديني وخوصي ويديني وديني إنكم ديني وديني إنكم ديني وديني إنكم ديني وحياة سيدنا الحسين وحياة سيدنا الحسين أولاد الست السيدة زينب الست المشيرة يا سيدة أنا عايز تأشيرة ست السيدة زينب كعبة العشاق فنارة للعلماء يا علم دي الجهلاء أبو جاسم أبا يا بيه أبا الهجر ليه أبا يا بيه ليجي الهجر ليه أنا تايب في رحابك كل عمر على بابك الغرام كله انت الحنان كله حب ملوش بديل يا ضياء ابو الضحايا يا جلجل يا ابو عامر ست السيده نفيسه امي يا احنا نسيب فينا زينب. ابو عاصم يا ابو عاصم وكل حبايبي واخويا الشرفة بعزه اللي خلف ما ماتش واخواتي وحبايبي، ربنا يشرح صدرك يا شيخ محمود وشكرا لحسن استماعكم. الصالح ربنا يرحمه واخويا حماده والحب ابو حماده يا رب عودك. ماشي اهل الوف اهل الوف في الغرام اهل الغرام اهل الوف في الغرام قليل في الغرام قليل وكل محب لمن أحب لمن أحب زليل يا مسكينة لمن أحب زليل ويا رصاص في الغرام في الغرام جميل سودان عيني عيني عيني عيني عيني عيني على الخدود يسير فكم في الغرام من قاتل وتخيل يا صباح الخير يا مولانا يا صباح الخير يا مولانا عليك يحمل الخير يا ابو هدي يا ابو الس